أفتح الكتار منه بدلا، وحتى بلأت البقيع أبرع وصالح أكبر منك عبرة، وقد فررت بالإياب عنا وقد تمكن قضيت الدين. باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستسلما تنقذ وقل تنقذ بل تحل السماء. الذي قيل به الصاع. إذا المراد الأشياء المقدرة في هذا الباب، نقول المقدار المراد به الأشياء المقدرة، هذا أولا. وذكر أمثلة ذكرناها بالأمس يعني المقادير. الثاني يقع بعد الأعداد سواء كان منصوبا أو مجرورا، فهو الذي يذكر بعد العدد يعني بعد اسم العدد الطريق احترافا من الكناية، وهو المعبر عنه بكم كما كانت خبريا استفهاميا. اسم العدد الصريح ما يقع بعده سواء كان منصوبا او مجرورا، مثل هذا

المتكبرين بس وهذا غير محل بأن وأضيف إلى ما هو محل بأن. النوع الثالث أن يكون فاعل نعمة وبهتة ضمير مفسرة بنكرة بعده منصوبة عليه وهذا هو محل الشاهد. أن يكون فاعل نعمة وبهتة ضميرا لا ظاهرا ويكون هذا الفاعل مفسر لأنه مبهم نعمة نعمة ماذا نعمة رجلا نعمة علما نعمة إلى آخره نعمة امرأة. نقول أن يكون الفاعل ضميرا مفسرا بتمهيد بنكرة بعده منصوبة على التمهيد. هذه النكرة تكون مطابقة للمنصوب إفرادا وتثنية وجمع نعمة رجلا زيد نعمة رجلا زيد نعمة هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر ورجلا هذا تمييز. نقول نعمة الفاعل ضمير مستتر وهذا مبهم وفسر هذا الإبهام أو رفع وكشف هذا الإبهام بالنكرة التي نصبت على التمييز لأن التمييز يأتي كاتبة الإبهام. هذه النكرة تكون مطابقة للمخصوص بالمدح أو الذم نعمة رجلا زيد. لو كان زيد هذا مثنى تقول نعمة رجلين الزيدان إذا طابقت النكرة التمييز ما بعدها نعمة الرجال نعمة رجالا لابد أن يكون نكرة نعمة رجالا الزيدون رجالا هذا تمييز طابق ما بعده وهو المخصوص بالمدح وهذا من المواضع التي يستثنى في عود الضمير على متأخر لفظا ورفعا. سبق أن الأصل في الضمير أنه يعود على متقدم لفظا ورفعا لفظا ورفعا. هل يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورفعا؟ الأصل عدم الجواز واستثني ست مسائل وجمعها كما سبق شيخ محمد لآدم بقوله وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أنه سفر بمضمر الشان ونعم رجلا نعم رجلا وربه فتكذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد أنذر بخبر وفي التنازل جرى فتلك ست وسواها أوجب تقدم المصير نعم فتح فحفظ وكل حافظ إمام مسؤول ثاني وهما التمام فحفظ كل حافظ إمام. إذن هذه من المسائل التي يستثنى فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذه ثلاثة أنواع لفاعل نعمة وبئسة الذي ذكره الناظم هنا قال ومنه أيضا نعمة زيد رجلا نعمة زيد رجلا. الأصل في نعمة وبئسة إذا استوفت فاعلهما أن يؤتى بالمخصوص المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم نعمة الرجل نعمة فعل ماضي الرجل فاعل وهو محل فعل بعده يؤتى بالمخصوص بالمدح أو الذم ويذكر المخصوص بعد مبتدا اذا ما اعرابه ويذكر المخصوص بعد مبتدا ايش اعراب زيد بقولك نعم الرجل زيد مبتدا نعم الرجل نعم فعل ماضي الرجل فاعل والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا خبر مقدم زيد هذا مبتدا مؤخر اذا نعم الرجل زيد نعم الرجل فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر هذا وجه. الوجه الثاني أن يعرب نعمة الرجل فعل وفاعل ونقول زيد هذا خبر بمبتدأ محذوف وجوبا ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبرا ليس يبدو أبدا يعني واجب الحد ولعلم بذلك أنه أجري مجرى البتة أجري مجرى المتى اذا زيد نقول هذا خبر المبتدا المحذوف الممدوح زيد او هو زيد او العكس تجعله مبتدا خبره محذوف زيد ممدوح زيد